قال وقسم ثالث هو متردد، القسم الذي سمع بالنبي ولكنه سمع به سماعا مشوها. طيب، فهذا الكلام من الغزالي متعلق بالموقف من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث عن أناس، عن الموقف من الخالق. طيب الآن لو أخذنا كلام الغزالي وجعلنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم اسم الخالق تقدس اسمه، فنقول هل يوجد إنسان لم يسمع بالخالق مثلا؟ وهل براهين الخالق الضرورية والعظيمة والتي يعرفها هذا هاوكينج، وقد وضع الأخ محمد شاهين فيديو يذكر فيه الأدلة التي أقامها هاوكينج في كتبه القديمة على وجود الله، وكانت شيئا عظيما، من أهمها الدليل الذي لا يصد ولا يرد، دليل الضبط الدقيق، والذي ما استطاع الهروب منه بسهولة إلا بخرافة اسمها الأكوان المتواسية، ولا يمكن إثباتها بأي دليل، وهي نفسها تفتقر أيضا لخالق. وعدنان نفسك أنت ذكرت الكثير من الأدلة الفيزيائية وكلام الفيزيائيين وإلى آخره في هذا السياق، في خطبك التي رددت فيها على ستيفن هاوكينج وكلامهم عن ضبط الكون وإحكامه وإلى آخره. وكما نعلم جميعا أن العلوم أصلا لا تصير لها قيمة إلا بالإقرار بمقدرة العقل على كشف الحقيقة وعلى وجود الحقيقة وعلى أن هذا الكون مقدور على فهمه وفق الأدوات التي عندنا، وهذه كلها إيمان لا يمكن تصحيحه إلا من خلال الإيمان بالخالق الكامل الذي وهبنا هذا. طيب، ولا تقل لي أن الكلام الفارغ الذي قلته أن والله الخالق ارتكبت باسمه جرائم كثيرة، فهناك مذهب ربوبي مثل أنتوني فلو والذي لم تترحموا عليه، الذي يؤمن بالخالق بعد ما رأى براهين خلص ما، والرجل كما قلنا مرارا ردوا عليه، وارتكبت باسم الخالق أمور عظيمة جيدة كل يوم ترتكب، كل يوم ترتكب، كل يوم ملايين يصلون ويتصدقون ويبرون آباءهم ويصلون أرحامهم ويخلصون لزوجاتهم ويحسنون لجيرانهم، ويوميا باسم الخالق، يوميا، هذا يوميا يحصل. يعني فكونك تنظر إلى هذا وتترك هذا، ثم أن مسألة الاطلاع على الإسلام من عدمه، قسمة أبي حامد هذه قسمة مناسبة لزمن أبي حامد. أما في زمننا، في زمن العولمة، في زمن الانفجار المعلوماتي، الشباب اللي مستواهم دون المتوسط يستطيعون الاطلاع على مختصرات متعلقة عن عموم وأشهر ديانات العالم. لا أحدثك عن الإسلام الذي يعني هو هذا هاوكينج يعني كان جالس على كرسي نيوتن، ونيوتن كان يعرف الإسلام ويثني عليه، وهو في بلد تشرشل، والذي كتب في مذكراته أن الإسلام دين يدعو الناس لاعتناقه بشكل قوي، يعني هو يقصد أنه جذاب جدا. وكما قلت يعني صوتيتي السابقة شرحت فيها يعني أن مثل هذا الكلام غير وارد من أوجه كثيرة. فالغزالي كان يتكلم لأنه أصلا هو على العقيدة الأشعرية التي تختزل دليل النبوة بالمعجزة وتواتر المعجزة، علما أن دليل النبوة ليس مختزلا بهذا. فاليهود والنصارى أصلا يجدون في كتبهم ما يدعوهم للنفرة من حال الناس عندهم، لأن كثير مما في كتبهم هو مطابق لتعاليم الإسلام لا للحياة التي يعيشونها. ولهذا هناك أحد الكتاب كتب كتابا اسمه المسيح كان مسلما، وثق فيه مثل هذا. أيضا هناك داعية مشهور له محاضرة اسمها الإنجيل قادني للإسلام. طيب، وحقيقة لا نبالغ في التوسع بعذر هؤلاء الغربيين، فهم لو كانوا فعلا ملتزمين بدينهم أو ملتزمين بما يعرفونه من الحق، جزء من الحق عرفوه، كما كان سلمان الفارسي كان مجوسي. بعدين لما رأى اليهودية اعتنقه، لما رأى النصرانية، كل ما رأى شيء أقرب إلى الحق اعتنق. أما هؤلاء غير ملتزمين، بل عامتهم عباد شهوات ونزوات، ويجعلون شهواتهم ونزواتهم فوق الله، ويقلدهم عندنا السفلة. فيقول لك هذه حرية شخصية، ومقصودها أن نزواتي وشهواتي وغدراتي وفجراتي هذه فوق الله، فوق أوامره، وفوق أذواق البشر السليمة وفطرهم السليمة. هذا هو.